بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من بعض المسائل المتعلقة بالإمامة وأحكامها، واليوم نتكلم عن بعض مكروهات الصلاة. يعني مر معنا سابقا بالفرائض، الواجبات، السنن، الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ على فعلها. واليوم نريد أن ننبه على بعض الأفعال المذكورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لنبين على التحذير منها وأنها من الخطأ أن يفعلها الإنسان. نعم. فصل فيما يكره للمصلي أن يفعله. يكره للمصلي أن يعبث بثوبه، هذا أول شيء. يكره له أن يعبث بثوبه، بمعنى أن يحرك ثوبه أو أن يحرك جسمه حركات تتنافى مع هيئة الصلاة. إنسان حرك ثوبه، نعم، حرك مثلا يعني كمه، حرك قميصه أو ما شابه ذلك ومن غير داعي، فهذا مكروه في الصلاة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم العبث في الصلاة، ولأنه يخل بالخشوع. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث في صلاته فقال: أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، أو يفرقع أصابعه، فيما ذكرنا. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أو يتخصر، لأن فيه ترك الوضع المسنون. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وهو وضع اليد على الخاصرة. التخصر ما هو؟ وضع اليد على الخاصرة. والسنة وضع اليد على اليمنى على اليسرى في حال القيام. لو وضعها على الخاصرة هذا فعل خالف فيه السنة. نعم. أو يعقص شعره، أيضا أن يجمع رأسه بحيث يمنعه من السجود معه. وهو أن يجمعه وسط رأسه، أو يجعله زفيرتين فيعقده في مؤخر رأسه كما يفعله النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوس. أو يسدل ثوبه، أيضا يكره له إسدال الثوب، بمعنى أن يضعه على رأسه أو على كتفيه من غير إدخال كميه. فالعباية مثلا لو حط على كتفيه ولم يدخل كميه فيها، يعني عيديه في كميه، هذا مكروه فعل هذا. كذلك لو حط أخوان الطيلسان، الحطة الآن معروفة الآن، لو وضعها على رأسه وأسدلها على كتفيه من غير أن يلفها حول رقبته، هذا أيضا إسدال مكروه هذا الفعل. لنهيه صلى الله عليه وسلم عن السدل، وهو أن يجعله على رأسه ثم يرسل أطرافه من جوانبه، لأنه من صنيع أهل الكتاب. أو يقعي، لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: نهاني خليلي عن ثلاث صلى الله عليه وسلم: عن أن أنقر نقر الديك، أو أقعي إقعاء الكلب، أو أفترش افتراش الثعلب. والإقعاء أن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره ويضع يديه على الأرض. هذا إقعاء مكروه. فإذا ضم ركبتيه إلى صدره هكذا ولف يديه حول الركبتين، هذا هو الاحتباء أيضا الذي نهينا عنه يوم الجمعة. أو يلتفت، لأنه الفرق بين الإقعاء والاحتباء، الإقعاء يديه بيكون على الأرض، أما الاحتباء يأخذ ركبتيه إلى صدره. نعم. هذا مكروه أيضا، لأن غالبا إخوان الإنسان يعني ما لا يستنطلون تحت الجلابية وجلس هكذا تنكشف عورته كاملة. نعم. أو يلتفت، لأنه صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الإخوان نسوء أن يصلي هكذا، أن يقعد هكذا في الصلاة، ما عم نحكي عن حكم القعود خارج الصلاة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة وقال تلك خلسة يختلسها الشيطان من صلاتكم. نعم. أو يتربع بغير عذر، لأنه يخل بالقعود المسنون، ولأنها جلسة الجبابرة، حتى قالوا يكره خارج الصلاة أيضا. نعم. أو يقلب الحصى، لأنه عبث إلا لضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر مرة أو ذر، أي مرة، أي امسح الحصى مرة واحدة، أو ذر هو الأفضل. لماذا؟ لأنه يعني يمسحها حتى يحقق السجود، يعني لو في حصى حاد يجعل جبين هذا يمنعه من تحقيق السجود، فيمسحه ليحقق السجود عليه. أو يرد السلام بلسانه، هذا ليس مكروها، هذا مبتدا الصلاة. نعم. لأنه من كلام الناس. نعم، هذا مبتدا الصلاة، لكن ذكر المفسد هنا أثناء المكروهات. نعم. أو يرد السلام بلسانه أو بيده، لأنه في معنى السلام. أو يتمطى أو يتثاءب، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التثاؤب في الصلاة، فإن غلبه كظم ما استطاع ووضع يده على فمه. يكظم أولا بأخذ الشفة السفلى بأسنانه العليا، ثم إذا عجز عن ذلك يرفع يده اليسرى ويجعلها على فمه. بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل أن يكظم ما استطاع، فإن عجز إلا أن يفتح فاه يجعل يده اليسرى على فمه. أو يغمض عينيه، يكره أيضا أن يغمض عينيه. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، إلا إذا كان في موضع يتشوش باله، في أمام الناس وفي نساء ربما وفي أكذا في مشوشات، فلا مانع أن يغمض عينيه لهذا العارض، أما الأصل كراهة تغميض العينين. نعم. قال أو يعد التسبيح أو الآيات. فقال أبو يوسف لا يكره، وهو رواية عن محمد وعنه مثل مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، أن السنة وردت في قراءة آيات معدودات في الصلاة. أيضا وعنه مثل مذهب أبي حنيفة لأبي يوسف، وعنه مثل رواية أبي حنيفة، انتهى الكلام. لأبي يوسف، يعني دليل أبي يوسف على عدم الكراهة. نعم. لأبي يوسف أن السنة وردت بقراءة آيات معدودات في الصلاة ولا سبيل إليه إلا بالعدل، وعنه أنه أجاز ذلك في النفل خاصة لأنه سمح فيه ما لا يتسامح في الفرد. ولأبي حنيفة إن عده بيده يخل بالوضع المسنون فأشبه العبث، يعني في حال واحد اثنين بأصابعه هكذا هذا خلاف الوضع المسنون. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم في الصلاة، وإن عده بقلبه يشغله عن الخشوع فأشبه التفكر في أمور الدنيا. وأما العدد المسنون فيمكنه أن يعده خارج الصلاة ويقرأ فيها، يعني الآن يقرأ الآن سورة القاف سورة المرسلات، خلاص أحدد هذا المقدار قبل الصلاة، فعندها آتي بالمقدار المسنون من غير أن أشغل نفسي بهذا العد. أو أقول مثلا يقرأ 20 آية من هذه الآية إلى هذه الآية، أعدها قبل الصلاة. نعم. هو الآن اللي هيذكره الآن إن إذا عدها بغمز الأصابع يعني ما في إشكال، هكذا بغمز يعني رفيق. نعم. فلا حاجة إلى العدد في الصلاة. قال ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم قتلوهما ولو كنتم في الصلاة. لكن لو قتلهما بحركات تبطل الصلاة ولا يأثم بذلك. نعم. قال وإن أكل أو شرب أو تكلم أو قرأ من المصحف فسدت صلاته. أكل سواء أكل عامدا أو مخطئا أو ناسيا، أو شرب كذلك. نعم. أو تكلم أو قرأ من المصحف، القراءة من المصحف تفسد الصلاة، ولو رد الإنسان من المصحف للإمام فإن أخذ الإمام منه بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة الناس وراءه. وهذا أخوان أمر فعلا يفل به الناس. صلاة التراويح بعض الشباب بتشاطر بحمل المصحف، نقول له أنت الآن حامل المصحف لا ترد الإمام. إذا حامل المصحف لا يرد الإمام. اللي أعجب من هيك إن في بعض المساجد عم يحطوا شاشة إسقاط كبيرة يحطوا المصحف يراه الإمام ويراه الناس. صار الناس كلهم ما في حاجة في المصحف، شو يساوي كلهم عم يتابعوا القراءة على الشاشة. نعم. والإمام حاطط الجهاز بيده للصلاة يقلب الصفحات أثناء القراءة وأثناء الصلاة والناس كلهم يتابعوا هذه الشاشة. أقول إخواننا ترى هل هذا الفعل يعني يتناسب مع انهيب الصلاة ومع عظمة الصلاة؟ ثم الصلاة معلومكم مو مكان تعلم، الصلاة مكان عبادة لله عز وجل. يتعلم التجويد والقرآن الكريم بالصلاة، بخصص وقت خاص خارج الصلاة. وإذا كان الأمر إخواننا يعينوا على الخشوع على يعني ضبط النفس أن هذا الأمر يذهب الملل، فهذا الأمر نقول له والله يعني ينبغي أن نجاهد أنفسنا في ذلك. على كل حال لو فعلنا ذلك ما نرد بهذه الطريقة، ما نرد، وإنما برد الإنسان من حفظه، برد الإنسان من حفظه. نعم. وكذلك الإمام إخواننا إذا ردوه في آية وعلم أنهم ردوه من المصحف لازم يقطع القراءة ويركع فورا. ليه؟ لأنه لو أخذ منهم شيئا لم يتذكره فصلاته بطلت. نعم. أما الأكل والشرب فلأنه عمل كثير ليس من الصلاة، وأما الكلام فلقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وأما القراءة من المصحف فمذهب أبي حنيفة وعندهما لا تفسد، لأن النظر في المصحف عبادة فلا يفسدها إلا أنه يكره، لأنه تشبه بأهل الكتاب، وله إن كان يحمله فهو عمل كثير، لأنه حمل وتقليب الأوراق، وإن كان على الأرض فإنه تعلم. وإن هذا لا الناس بعض الشباب عم يصلوا وما فيهم جوال هكذا. نعم. سبحان الله حاطين مصحف عم يتابعوا قراءة الإمام على الجوالات. طب ما هذه الهيئة للصلاة؟ نعم. يعني سبحان الله يعني كأننا نريد أن نخترع لأنفسنا كيفيات الصلاة تنافي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنه عمل كثير فيفسدها كما لو تعلم من غيره. قال وكذلك إذا أن أو تأوه أو بكى بصوت لأنه من كلام الناس، إلا أن يكون من ذكر الجنة أو النار لأنه من زيادة الخشوع. سيدة مسألة المصحف مفتبه قول الإمام. نعم مفتبه قول الإمام. نعم. فصل في حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة. نعم. وإن سبقه الحدث توضأ وبنى. الآن أخواننا في عنا حكم هذا مبني على حديث نبوي أن الإنسان إذا سبقه الحدث، طبعا أصل أن الصلاة تبطل، الإنسان سبقه الحدث نزل منه بول أو دم أو ما شابه ذلك بعذر سماوي ليس للخلق فيه أثر. فهذا الآن الناقض بالوضوء قال هو يقضي الطهارة لا شك لكن لا يبطل الصلاة، وإنما المصاب بهذا الحدث ماذا يفعل؟ المسبوق يعني الحدث يذهب ويتوضأ ويزيل النجاسة ثم يعود ليتابع الصلاة من حيث قطعها، ويسمى هذا البناء على الصلاة، البناء على ما سبق. يعني يلزمه البناء ولا يلزمه الاستقبال أو الاستئناف، الاستقبال والاستئناف أي الإعادة لا يلزمه ذلك، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وإنما يتابع الصلاة متابعة. نعم. وإن سبقه الحدث توضأ وبنى لقوله صلى الله عليه وسلم من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم. فإن كان منفردا إن شاء عاد إلى مكانه وإن شاء أتمها في منزله. والمقتدي والإمام يعودان إلا أن يكون الإمام قد أتم الصلاة فيتخيران. والاستئناف أفضل لخروجه عن الخلاف ولئلا يفصل بين أفعال الصلاة بأفعال ليست منها. هو هذا الذهاب إلى الوضوء والمشي وما شابه ذلك هو ليس من الصلاة ظاهرا، أما هو في الحقيقة لماذا يذهب يتوضأ؟ ليصلح صلاته. إذن هي من الصلاة من حيث النتيجة، من حيث المضمون هي من الصلاة. يعني أنا أذهب أتوضأ لأتم الصلاة، إذن هذا العمل اللي كان ضمن الصلاة إنما أفعله الغاية منه إصلاح الصلاة. نعم. وقيل إن كان إماما أو مقتديا فالبناء أولى. لماذا؟ ليحافظ على الجماعة إحرازا لفضيلة الجماعة. وإن كان إماما استخلف لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة فلينصرف، ولينظر رجلا لم يسبق بشيئا فليقدمه ليصلي بالناس. وإنما يجوز البناء إذا فعل ما لا بد منه كالمشي والاغتراف حتى لو استقى أو خرز دلوه أو وصل إلى نهر فجاوزه إلى غيره فسدت صلاته، لأنها أعمال يستغنى عنها في الطهارة. قال وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبل. لماذا؟ لأن هذه أعذار فوق المنصوص عليه بالحديث، يعني ورد أنه سبقه الحدث في الوضوء يعني، أما احتلم هذا فرض غسل. لأن وجود هذه الأشياء نادرة فلا يقاس على مورد الشرع، ولأن النص ورد في الوضوء والغسل أكثر منه فلا يقاس عليه، وكذا يحتاج إلى كشف العورة وهو قاطع للصلاة، وكذا إذا نظر فأنزل. إذا نظر في الصلاة إلى أمر مشتهى فأنزل، فماذا يفعل هنا؟ تنقطع صلاته ويذهب ويغتسل ويعيدها من أولها، ولا يحق له البناء. نعم. قال وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم. لماذا؟ ليأتي بواجب السلام وليخرج من الصلاة على قول الإمام. الإمام شو قال؟ لابد أن يخرج من الصلاة بسمعه، وهذا فرض عند أبي حنيفة، وعندهما لا، هذا ليس بفرض، لكن يعود ويتوضأ ليأتي بواجب السلام، لأنه لم يبق عليه سوى السلام. وإن تعمد الحدث تمت صلاته. لأنه لم يبق عليه، تعمد الحدث نعم تمت صلاته. بماذا؟ لأنه بقي عليه واجب السلام. طب عند أبي حنيفة قال تعمده الحدث بصنعه، إذن الفرض تحقق وهو أنه خرج من الصلاة بصنعه اللي هو الحدث عمدا، وبقي عليه واجب السلام. نعم. لأنه لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة، وإنما بقي عليه شيء من واجباتها، وترك الواجب تصح معه الصلاة مع الكراهة التحريمية. وقد تعذر البناء لمكان التعمد. تعذر التعمد في الاتيان بالسلام يعني، لأنه تعمد الحدث، فبالتالي هذا يمنع البناء. وإذا لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة تمت صلاته. وقد تقدم ولو أصابته نجاسة من خارج أو شج رأسه لا يبني. يعني لو إنسان هو عم يصلي أصابه دم من غيره، هل يذهب ويغسل النجاسة ثم يعيد ثم يعود إلى الصلاة ويتمها؟ الجواب لا، وإنما يقطعها، لأن هذه النجاسة يعني لا تقاس على غيره وهي أمر نادر. وكذلك لو شج رأسه هذا عذر مسموم، وإنما عذر من خرط فيه التأثير، فبالتالي نقول هذا لا يقاس على مورد النص. النص قال إذا سبقه الحدث، إيه ليس لك صنع في هذا الحدث. وقال أبو يوسف يبني كما إذا سبقه الحدث. نعم. قلنا ها هنا ينصرف مع قيام الوضوء، فلم يكن في معنى ما ورد به النص، ف فبقي على أصل القياس. فصل في قضاء الفوائد. ما خبره أن هنا الحمد لله رب العالمين.